الحمد لله معز الحق ورافعه ومذل الباطل وواضعه. حمدا لمن أسماؤه مكملة، الله لا إله إلا هو له حمدا كثيرا دائم البقاء مكافئا ترادف الآلاء. ثم الصلاة والسلام فترى على أجل العالمين قدرا، وآله أفنان لوحة الشرف، وصحبه وتابعي نعم السلف. ما لمع البرق على أم القرى أو هتفت قمرية على الذرى. عباد الله، حياكم الله وحياكم وحمى حماكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. أوصيكم بتقوى الله العظيم وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره، وأستسبح بالذي هو خير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا معشر الإخوة أن خير الكلام كلام الله، وأن خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من حرها وشرها. معشر الإخوة، من بين طيات الظلام تتلألأ كلمات سيد الأنام عليه الصلاة والسلام أن المستقبل للإسلام، المستقبل للإسلام عنوان الفصل الأول من المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الصحيحة، صدر فيه رحمه الله جل الأحاديث الصحيحة التي تدل دلالة واضحة وضوح الشمس أن خلاصة ما يعيشه العالم وما عاشه من قبل من صراعات ونزاعات وحروب وفتن ومحن، خلاصة ذلك كله سيكون التمكين لدين الله عز وجل في الأرض. قال الله جل في علاه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قسما برب الكون إن صليبهم في قلب روما شعبتاه ستسحب، روما سيفتحها رجال محمد، وعدا برب محمد سيحقق، وعدا وليس الله مخلف وعده، وعدا وليس الله مخلف وعده لعباده. ما للشريعة طبقوا نصت على استخلافكم آياته، والنص قطعي الثبوت فصدقوا. في خضم المحنة، في خضم الشدائد والاضطهاد، يأتي خباب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول خباب: كان المشركون يفرشون لي الجمر ويقطعونني عليه فلا يطفئ الجمر إلا شحم ظهري. قال فأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب الكعبة وأنا أحبو لا يستطيع أن يقف من شدة الألم، فقلت يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ قال فاحمر وجهه صلى الله عليه وسلم غضبا وقال إن الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيوضع فيه فيؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين ولا يصده ذلك عن دينه ويمشق بأنشار الحديد ما دون لحمه من عظم أو عظم ولا يصده ذلك عن دينه. والله والله ليتمن الله هذا الأمر، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يطير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. سنة سنة من سنن الله عز وجل في خلقه، وقانون من قوانينه سبحانه في خلقه، ليس هنالك تمكين إلا وقبله اضطهاد، ليس هنالك تمكين إلا وقبله ابتلاء وتشريد وتفتيل. سئل الإمام الشافعي رحمه الله أيهما أفضل للرجل، يبتلى أم يمكن؟ قال والله لن يمكن حتى يبتلى، لن يمكن حتى يبتلى. وهذا كتاب الله ينطق بيننا، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا أبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. في ضمن تلك الشدائد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه وهم مستضعفون قليلون في وسط مجتمع كافر ظالم لهم مضطهد مكذب لهم، كان يبشرهم بملكه، كان يبشرهم بملك فارس وملك الروم. فكانت تنزل هذه الكلمات وكأنها نور يتلألأ من بين طيات الظلام، كانت تشرق له نفوس أهل الإسلام. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، لما تكالبت عليهم الأمم قالوا نعم هذا هو وعد الله، ستتكالب علينا الأمم وسنستضعف وسنبتلى، ولكن بعد ذلك سيأتي التمكين. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. كان هذا حال المؤمنين، صبروا على ذلك حتى نزل عليهم نصر الله. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. أما الكافرون ومن خلفهم من المنافقين كانوا بين مكذب ومشكك ومستهزئ، كانوا يعذبون المسلمين يضطهدونهم ثم يشيرون إليهم باستهزاء ويقولون ها هم ملوك الشام واليمن أتريدون أن نجلب لكم الجواري؟ أتريدون أن نجلب لكم الخمور؟ يستهزئون ويسخرون بهم، وما هي إلا سنوات معدودة حتى دار في الدائرة للمسلمين، وأسقط الله عز وجل إمبراطوريات العالم أغلب إمبراطوريات العالم في ذلك الزمان على يد أولئك الرجال الصادقين الربانيين المجاهدين فزانت أمم الأرض لأهل الإسلام، عز يعز الله به الإسلام، وذل يذل الله به الشرك. وبعد ذلك بسنوات تتداعى أمم العرب إلى المسلمين في المدينة، يريدون أن يقضوا على بيضة المسلمين هناك، فيحدثنا الله عز وجل عن تلك الأيام: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. يصف لنا حال المسلمين: زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر من شدة الخوف والهلع، وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وفي ذات الوقت أظهر المنافقون ما يخبئون في صدورهم، فقال قائلهم: يعدنا محمد بملك فارس والروم، يعدنا بملك فارس والروم، ولا يقوى أحدنا على قضاء حاجته، ولا يقوى أحدنا أن يقضي حاجته بأمان، وتحدثوننا عن ملك فارس وملك الروم. وهذا شأن المنافقين في كل زمان، فهم بين مكذب وبين مشكك وبين مستهزئ، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. في كل زمان يرمون أهل الإسلام والجهاد والثبات بأنهم مغرورون غرهم دينهم، والله ما ذلك بغرور، إنما ذلك التصديق الكامل لموعود الله عز وجل. الله عز وجل وعد المسلمين من قبل، كما يحدثنا عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل يشكو الفاقة، أي يشكو الفقر، وجاءه آخر يشكو قطع السبيل، لأن المسلمون لم يكن لهم التمكين حينها. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، هل رأيت الشيرة؟ قال: قلت: لا، وقد أنبئت عنها، قد أنبئت عنها، أي سمعت بها. قال: فقال: يا علي، لئن طالت بك حياة لترين الضعينة، أي المرأة، لترين الضعينة تخرج من الشيرة حتى تطوف بالبيت، لا تخاف إلا الله، ولئن طالت بك حياة، ولئن طالت بك حياة لترين كنوز كسرى تنفق في سبيل الله. قال: قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. قال: ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه ذهبا او فضة، ثم ينظر الى احد يقبلها فلا يجد، يفيض الماء حتى يخرج الرجل كفا من ذهب او من فضة، ثم يبحث عن فقير ليعطيه اياها فلا يجد. فيقول عدي: ووالله الذي لا اله غيره، لقد رأيت الضعينة تخرج من الشيرة حتى تطوف بالبيت لا تخشى الا الله، ولقد كنت في الجيش الذي فتح كنوز كسرى. ووالله الذي لا اله غيره، يحدث علي اصحابه، والله الذي لا اله غيره، لئن طالت بكم حياة لترون الرجل يخرج ملء كفه ذهبا او فضة، ثم ينظر احدا يقبلها منه فلا يجد. ولقد وقع ذلك فعلا في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فكانت اموال الصدقات تخرج من المدينة الى اليمن فترجع ولم يؤخذ منها شيء. قالوا: يا امير المؤمنين، اكتفى الناس وفاض الحيض وفاض الخير حتى لم يبقى فينا فقير. طرحت البركة، طرح الخير، أما الرخاء وما ذلك إلا بعد امتحان، بعد امتحان شديد تعرضوا له، تعرض له المسلمون حتى أكل أحدهم التراب، حتى أكلوا أشياء لم يكونوا يعرفونها، حتى أنه كان قوت أحدهم في يوم كامل تمرة واحدة، بلغ بهم الجهل أنه تمر الليالي ليلة والليلتان والثلاث ولا توقد في آل محمد النار. لما تعرضوا لهذا الابتلاء وهذا الامتحان وعلموا أن ذلك اختبار من الله عز وجل لهم في دينهم ثبتوا وصبروا حتى جاءهم نصر الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن لنهجه إلى يوم الدين اقتفى وبعد. معشر الإخوة، لا بد للأمة من ميلاد، ولا بد لهذا الميلاد من مخاض، ولا بد للمخاض من آلام. سنة الله عز وجل في خلقه، لو أن هنالك تمكين وعزة ورخاء تأتي دون ابتلاء واستضعاف وامتحان لكان أولى الناس بها هو سيد البشر صلى الله عليه وسلم. عانى ما عانى ولاقى ما لاقى وهو أشرف الخلق عند الله، فليس بينه وبين الله أحد. يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله فيقول: لقد أوذيت، لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد جعت وما يجوع أحد، ولقد مرت علي 30 ما بين يوم وليلة فلا أجد ما يأكله ذو كبد إلا ما يواريه ابن بلال. تخيل، هل تقوى على أكل طعام كان يضعه أحدهم تحت إبطه؟ لقد أكله سيدي وسيدك صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا اختبار وابتلاء من الله عز وجل لعباده. فلما صبروا وثبتوا نزل الفتح عليهم، فدانت لهم أمم الأرض وأنفقت كنوز الأرض في سبيل الله. ولقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي المدينتين تفتح أولا؟ بشرهم عليه الصلاة والسلام بأن القسطنطينية وهي المملكة الشرقية للروم، ومن بعدها رومية وهي المملكة الغربية للروم، ستفتح ويفتحها المسلمون ويدين أهلها بدين الإسلام. فقالوا: يا رسول الله، أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أم رومية؟ قال: مدينة هرقل، أي قسطنطينية. ولقد وقع ذلك في عهد القائد الصالح الإمام محمد الفاتح رحمه الله، ففتح الله عليه قسطنطينية ودان أهلها بدين الإسلام ودخلت في حاضرة الإسلام وحكم فيها الكتاب والسنة. ووالله الذي لا إله غيره لئن طالت بنا حياة لنفتحن رومية، والله الذي لا إله غيره ليفتحن الله عز وجل روما، وليدينن أهلها بدين الإسلام، وليحكم الكتاب والسنة فيها، شاء من شاء وأبى من أبى، فإن الله قد قضى وكل شيء في الكتاب قد مضى. قال صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض، أي طواها، إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، سيبلغ ملك هذه الأمة مشارق الأرض ومغاربها. وقال عليه الصلاة والسلام: ليبلغن هذا الأمر، أي هذا الدين، ما بلغ الليل والنهار، فأي بلد يطلع فيه النهار أو يطلع عليه الليل إلا سيبلغه هذا الدين. فيقول عليه الصلاة والسلام: فلا يذرن الله عز وجل بيت مدر ولا ومر إلا أدخل الله فيه هذا الدين، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الشرك. فيا أهل الإسلام، إن هذا موعود نبيكم الذي آمنتم به وصدقتموه وأحببتموه، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أوحى الله عز وجل إليه بأن يبشر أمته بذلك. وقد أدى صلى الله عليه وسلم ما عليه من أمانة. فالسعيد التقي الفطن النقي الذي يكون له مساهمة في ذلك الفتح. وما نحن اليوم إلا صدقة جارية من صدقات الفاتحين الذين أدخلوا الإسلام إلى هذه الديار، فلو أنهم لم يفتحوها فلم ندري حينها على أي دين سنكون. ولكن من الله عز وجل علينا بأولئك الرجال، فجاؤونا بالإسلام، جاؤونا بالإسلام، وقد رووه بدمائهم حتى أنبتوا شجرته في هذه الأرض، فعمت وكبرت وانتشرت حتى جاءت أجيالا بعد أجيال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صغير أو في كبير. فما نحن إلا صدقة جارية من صدقات أولئك الرجال الأماجد. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. أمم الأرض ستدخل في هذا الدين، شاء من شاء وأبى من أبى، فليكن لك شرف المساهمة. تمسك بهذا الدين حبا قبل أن تتمسك به طمعا، وليكن شعارك: سأظل أهتف بالجهاد وأنطق، سأظل أهتف بالجهاد وأنطق، ما دام في جسمي دم يتدفق، لم لا؟ لم لا؟ وربي جل في قرآنه: عقد اليمين فنصرنا سيحقق، قسما برب الكون، قسما برب الكون، إن صليبه في قلب روما شعبتاه ستسحب، روما سيفتحها رجال محمد، وعدا برب محمد سيحقق، وعدا وليس الله مخلف وعده، لعباده ما للشريعة فرقه، نصت على استخلافكم آياته، والنص قطعي الثبوت فصدقوا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم لم شملنا، اللهم أخرجنا ظاهرا وباطنا، سدد اللهم رأينا ورمينا، سدد اللهم رأينا ورمينا، كلنا هاديا ومؤيدا ونصيرا، اللهم عليك بالرافضة المشركين، والنصارى المعتدين، واليهود الغاصبين، ومن والاهم من العالمين، اللهم لا ترفع لهم راية، ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، اللهم إن لنا إخوانا يرزحون في سجون الكافرين، اللهم ما نحن بأرحم بهم منك وأنت أرحم الراحمين، اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين غانمين برحمتك، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم وصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر.